بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق كلاما مباركا لشيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فكيف يسأل المؤمن ربه الهدى وقد هداه الله للإيمان؟ ما الجواب على ذلك عندك يا يوسف؟ نعم، هي هداية علم وعمل، وليست مخصوصة بالهداية إلى أصل الإيمان، فلا يزال المؤمن بحاجة إلى زيادة إيمان وزيادة علم وزيادة عمل صالح وتوفيق له، فهذا كلام باطل وكلام من لم يفهم الآية على فهمها الصحيح، ثم يؤولونه ويقولون المراد وفقنا للزوم هذا الصراط أو ثبتنا الصراط المستقيم أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى ذلك. فالهداية للصراط المستقيم هداية علم وعمل، ولا يزال الإنسان بحاجة إلى الازدياد من العلم والعمل الصالح والتوفيق لذلك. وقال المؤلف عفى الله عنه: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين: تعريفا باللام، يعني باللام والألف الصراط، وتعريفا بالإضافة: صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم، الإضافة المراد بها الإضافة إلى المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله، وجمع السبل المخالفة له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت الأداة على مقام إلى، أي إلي مستقيم. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي. قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، هذا صراط عليه مستقيم، أي على الله طريقه، يوصل إلى الله جل وعلا. فقوله علي أي يرجع إلى الله جل وعلا، يوصل إلى الله هذا الصراط الذي هو الصراط المستقيم، والذي وصانا الله به ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط يوصل إلى الله، فقول علي مستقيم أي إلي، أي إلى الله نهايته، عليه طريقه، طريقه على الله. وهذا معروف في لغة العرب، يقول الطريق طريقك علي، أي ستصل إلي، طريقك علي، هذا معروف في لغة العرب، تقول طريقك علي أي أنه سيصل إليك مهما ذهب هنا أو هنا، فالوصول إليه. قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، لا يعرج على شيء، أي لا يميل الحق، ما يميل لا هكذا ولا هكذا، طريق إلى الله، كما في ذلك الحديث الآخر: إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وآخره عند الله عز وجل، فخذوا به وتمسكوا به. قال: وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. حسن قال: صراط إلي مستقيم، هو نفس المعنى، صراط يوصل إلى الله، مستقيم إلى الله، وطريقه على الله، هذا الطريق يوصل إلى الله. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية، وقيل علي فيه للوجوب، علي أي يجب علي بيانه، هذا تفسير لبعض أهل العلم، وقيل علي فيه للوجوب، أي أوجب الله على نفسه بيان هذا الطريق، والأرجح التفسير الأول، وقيل علي فيه للوجوب أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل، وهي: وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر، أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. وتفسير الصراط بالآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط هو الذي اشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، من اتصف بالعلم النافع والعمل الصالح على هدي المرسلين فقد سلك هذا الصراط المستقيم. ومن اعوج عنه فيعوج عن الصراط المستقيم بقدر اعوجاجه عنه، بقدر اعوجاجه عن الصراط المستقيم يعوج عن هذا الطريق القويم. فمن مستقل ومن مستكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.